الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان. أي عادة جديدة عايز تكسبها للطفل حاول أنك تعوده عليها تدريجيا، وده اللي احنا عايزين النهاردة نعمله في حلقتنا النهاردة، وهي الحلقة الرابعة من برنامج أطفالنا في رمضان، وهي بعنوان كيف تعود طفلك على الصيام. إزاي نعود الطفل على الصيام؟ قلنا في حلقة قبل كده إزاي نحببه في الصيام، قلنا في حلقة قبل كده من إمتى نبدأ معه الصوم. النهاردة عايزين إزاي نعوده على إن هو يصوم. أي شيء ما تقدرش عليه تدرب عليه، أي شيء ابنك ما يقدرش عليه دربه عليه، دي قاعدة أساسية. إذن أول حاجة التعود التدريجي والتدريب بهذا الشكل على أي شيء ما تقدرش عليه تقدر عليه. عود ابنك من سن 5 سنين إن هو يصوم 3 ساعات في اليوم مع هدية، وليكن في الحصالة 3 جنيه، جنيه عن كل ساعة. حاول على سن مثلا 6 سنين إنه يصوم 6-7 ساعات تقريبا نص اليوم، وحط له مثلا 6-7 جنيه في الحصالة اللي هو غالبا يعني ساعة مقابل جنيه. على سن 7 سنين حاول تدربه على إنه يصوم اليوم كله، وحاول تحط له مثلا 10 جنيه في الحصالة بحيث إنه يبقى مرتبط وعارف إنه بينجز وعارف إنه هو بيكافئ وعنده استحقاق. واربطه انك انت مثلا يعني في اخر هنفتح الحصاله دي حصاله رمضان في اخر رمضان، وهيكون معاك مثلا مبلغ ان شاء الله كبير، ولكن 300 جنيه هو ده يعني العيديه بتاعتك. خد بالك برضو لان الاب بيقول طب انا عندي ابن وعندي 2، ما هي دي العيديه، هي دي اللي احنا ان شاء الله هنجيب له بيهم بيها هدوم رمضان اساسا يعني. تمام، يبقى اذا انت ممكن تدور الفلوس لكن تربي ابنك في نفس الوقت وتستثمر الفلوس بدل ما تجيب بيها ملابس على طول، لا خليها مكافاه للصوم وللصلاة وهد بيها برضو الفلوس. عايزك ما ينفعش تجبره زي ما أنا بقول لحضرتك دايما على أنك أنت على الصوم من دلوقتي، لكن عوده واحدة واحدة. كمان مهم جدا أنك أنت وابنك صايم ربما يكون جعان، حاول تشغله عن الجوع والعطش، حاول تشغله باللعب، حاول تشغله بمسابقة ثقافية، حاول تشغله بالمنافسة بينه وبينه، حاول تشغله وانت قاعد بتلعب معاه. المهم انك انت حاول تشغله لغاية لما يعدي يومه، وبكده مع الوقت هيبدأ يتعود على الصيام. هتلاقي من سن 7 بدأ يصوم اليوم كله، ولكن تدريجيا من سن 5 لسن 6 لسن 7 لغاية لما وصل سن التكليف مش هيبقى فيه مشكلة اطلاقا عنده في مشكلة الصوم. وإلى لقاء قادم مع حلقة قادمة من برنامجكم أطفالنا في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.